داوم عليه. نعم. فصل في قصر المسافر الصلاة. في الحاشية: فصل في قصر المسافر الصلاة. القصر فسر القصر بقوله رد، أي رد الرباعية من 4 إلى 2، هذا هو القصر. إيش معنى القصر؟ قصر الرباعية ردها من 4 إلى 2. من قصر الشيء إذا نقصه أو نقص منه أو حبسه، وهو مشروع. يعني رد الرباعية من 4 إلى 2 أو قصر الصلاة الرباعية مشروع بالكتاب والسنة، جائز بإجماع أهل العلم، منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، واختاره فقهاء الحديث وغيرهم كأحمد وغيره وشيخ الإسلام وغيره، اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصلي في السفر قط إلا مقصورة، حتى إن من العلماء من يوجبه، ومن صلى 4 لم يبطلوا صلاته. المسافر الذي يجوز له القصر لو صلى 4 الرباعية لم يبطلوا صلاته، لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك منهم، مثل عثمان في ميناء. أي نعم. بل منهم من يكره ذلك، يعني إتمام الرباعية 4، ومنهم من لا يكرهه، وإن رأى تركه أفضل، مثل يعني ابن مسعود، يعني أتم خلف عثمان وهو يرى أن ترك الإتمام أفضل. قال الموفق وغيره: القصر أفضل من الإتمام، يرى أن القصر أفضل من مسعود، ومع ذلك أتم. لما قيل له في ذلك قال: الخلاف شر، فهو أتم لمعنى آخر وهو رفع الخلاف. القصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء، ولا نعلم خالف فيه إلا الشافعي في أحد قوليه، يعني كأنه له قولان: قول أن الإتمام ليس أفضل من القصر، وقول مع الجمهور أن القصر أفضل من الإتمام. قال الشيخ: وإذا كان القصر أفضل عند جماهير أهل العلم لم يجز أن يحتج بنفي الجناح على أنه مباح لا فضيلة فيه، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، يعني احتج بنفي الجناح هنا من احتج أن القصر مباح لا فضيلة فيه، لكن الحقيقة أنه فيه فضيلة، فيه فضيلة عند جماهير أهل العلم أنه أفضل. فإذا كان القصر أفضل عند جماهير أهل العلم لم يجز أن يحتج بنفي الجناح على أنه مباح لا فضيلة له، لا فضيلة فيه. وفي الصحيحين: فرضت الصلاة 2 ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، يعني كأن الصلاة فرضت أول ما فرضت في السفر والحضر ركعتين ركعتين، فزيدت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ركعتين على ما هي عليه. وزيد في صلاة الحضر، وقال عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، يعني إنها من الأساس فرضت ركعتين، ما نقول إنها قصرت، غير أن صلاة الحضر زيد فيها، صلاة الحضر زيد فيها ركعتين، وإلا الأصل تمامها ركعتين. أي نعم. وقال عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر وغير ذلك، وأوله بعضهم لمن أراد القصر، يعني تمام لمن أراد القصر، لا أنها أصل أو تشرع لمن أراد القصر أو تباح لمن أراد القصر، لا أنها مقصورة أو الأصل فيها أنها مقصورة. أوله بعضهم لمخالفة نص القرآن وإجماع المسلمين في أنها مقصورة، يعني نص القرآن وإجماع المسلمين ينص على أنها مقصورة، فليس الأصل فيها أنها ركعتين، ولهذا أول بعضهم أنها تمام لمن أراد القصر، لا أنها مقصورة أو الأصل فيها القصر، لأن إذا قلنا الأصل فيها القصر نخالف في ذلك نص القرآن. القرآن يقول أن تقصروا من الصلاة، فهذا يدل على أنها مقصورة. نعم. وإجماع المسلمين في أنها مقصورة، وأن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام. على كل حال ما في اجتهاد مع النص، لكن نقول إجماع المسلمين يؤيد مفهوم النص، ما دام النص على أنها مقصورة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وأجمع المسلمون على أن هذا هو المراد أنها مقصورة، هذا تفسير لمعنى الآية، تفسير لمعنى الآية. قال وأن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام، دليل يرحمك الله على أن المسافر ليس الأصل في صلاته أنها مقصورة، لأنه إذا صلى مؤتما بمقيم أتمه وهو مسافر. هذا من الأدلة. وقال غير واحد متى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماعا وجب ترك ظاهره. خبر الآحاد هو الذي يرويه واحد أو يرويه اثنان، الذي يرويه واحد ينفرد بروايته واحد في سنده، يعني في مرحلة ينفرد بروايته واحد فيقال له غريب، أو ينفرد بروايته اثنان فيقال عزيز، أو ينفرد بروايته ثلاثة فيقال مشهور، يعني في أحد مراحل إسناده. والغريب والعزيز والمشهور كلها من قبيل خبر الآحاد، من قبيل خبر الآحاد، وهي قسم يقابلها قسم آخر. ما هو؟ المتواتر. وتعريف المتواتر هو الذي يرويه جمع كثير عن جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب أو على الخطأ. أي نعم، فهذا هو المتواتر. خبر الآحاد يفيد العلم النظري، والمتواتر يفيد العلم الضروري. مقابل النظري ضروري، ضرورة، والنظر هو الذي يعني أين النظري هو الذي يحتاج إلى بحث واستدلال. فأخبار الآحاد تفيد العلم، وقد يصل هذا العلم إلى اليقين، لكن بعد البحث والاستدلال والنظر، فيقال له يفيد العلم النظري. أما المتواتر فهو يفيد العلم الضروري، والعلم الضروري هو الذي يضطر إلى يضطر إلى ماذا؟ يضطر إلى ماذا؟ يضطر إلى يعني يبدأه العلم به اليقيني، يتيقنه ضرورة من غير بحث ولا نظر ولا استدلال، من غير بحث ولا نظر ولا استدلال. ومثاله القرآن الكريم وأخبار الآحاد التي ليست من قبيل المتواتر. فأنت إذا سمعت القرآن الكريم غصبا عنك تستيقن وتعلم ثبوته، وتعلم ثبوته، فهو قطعي الثبوت، قطعي الثبوت. وخبر الآحاد ظني الثبوت، ظني الثبوت إذا صح. أي نعم. أما المتواتر فهو قطعي الثبوت. بقيت الدلالة. خبر الآحاد كما هو ظني الثبوت كذلك ظني الدلالة، إذا صح يعني أول وهلة، لكن بعد النظر وتلقي الأمة له بالقبول أو لدلالته بالقبول أفاد العلم المتيقن، وانتقل من مرحلة الظن إلى العلم اليقيني لتلقي الأمة له بالقبول، مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول، ما في مجال للتشكيك في ثبوته أو في دلالته، واضح. وكذلك القرآن الكريم إذا كان ظني الثبوت، إذا كان يعني يقيني الثبوت، فهو يقيني الدلالة أيضا، لأن القرآن محكم، القرآن ليس ظني الدلالة. وما فيه من مواضع، ما فيه من مواضع يعني عامة تحتمل الدلالة على أكثر من معنى، فهذه قد أحكمت غالبا بالسنة أو أحكمت في مواضع أخر من القرآن الكريم، فهو جميعه محكم، ليس فيه يعني ما هو متشابه، لأن المتشابه يؤمن به ويرد إلى المحكم، وهذا هو إحكامه، وهذا هو إحكامه. وأنزل الله علينا القرآن، أنزل الله لنا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل إلينا متواترا، منه محكم ومنه متشابه، ونحن مبتلين، مبتلين بالمحكم نعمل به، ومبتلين بالمتشابه ماذا نؤمن به؟ المتشابه نؤمن به كما هو شأن أهل العلم. والذي أنزل عليك آيات بينات، أو هو الذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمات، أو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر نعم إيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب الذي يرد إليه، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتركون المحكم ويتبعون المتشابه لأنه يحتمل أكثر من معنى، وبعض المعاني يريدونها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل على ما يريدون، على ما يريدون، ويفرحون إذا حصل نص محتمل. فهذا المتشابه ما يردونه للمحكم، لا، يقطعونه من المحكم ويستدلون به ويؤولونه على المعنى الذي يريدون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله الحقيقي الصحيح إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فنحن مبتلين بالمتشابه نؤمن به ونرده للمحكم، كل من عند ربنا، وما دام من عند الله لا يتناقض، وما دام من عند الله الواحد الأحد فهو واحد لا يتناقض، والله سبحانه وتعالى عليم. لكن أنزل للابتلاء، فالموفق يرد المتشابه إلى المحكم، يفسر المتشابه بالمحكم. فمثلا إذا قال النصراني أنتم تعيبون علينا التعدد، الآب والابن والروح القدس ثلاثة يعني إله واحد، الأقانيم الثلاثة، أنتم في يعني في كتابكم ما يدل على الجمع والتعدد، في إنا ونحن، وفيه الرحمن وفيه الرحيم وفيه كذا، ما يرد يعني ألفاظ متشابهة، إنا ونحن لفظ يحتمل الجمع ويحتمل أنه يراد به التعظيم، فإنا ونحن يقوله المالك الذي له جنود، ويقوله العظيم الذي له قدرة وله عظمة، ويقوله العدد من الجمع، ويقوله الجمع من العدد. فالنصراني يريد معنى العدد ليثبت التعدد في الآلهة، أو من يعني قلد النصراني. لكن الموفق يقول لا، المراد بهذا التعظيم، المراد بهذا الجمع التعظيم، وهو تعبير المالك الذي له جنود وله صفات القدرة وصفات العلم وصفات الغنى، فيقول هذا. وأما التعدد فمنفي بقوله تعالى قل هو الله أحد، فإحكام هذه الآية بالآية الأخرى قل هو الله أحد، وكله من عند ربنا، آمنا به، كل من عند ربنا، لا نعتقد معنى، أي نعم، لا يدل عليه كتاب الله عز وجل، لا يدل عليه المحكم. والراسخ نعم، وما يعلم تأويله إلا الله. هنا المراد بالتأويل، إذا كان المراد بالتأويل التفسير، فيدل على أن من القرآن وجه من الوجوه لا يعلمه إلا الله، يعني يراد به الكيفية، أو يراد به ما تؤول إليه أخبار الغيوب، هذا تأويل. فهذا لا يعلم تأويله، متى تؤول إليه أخبار الغيوب إلا الله، ويكون الوقف على الجلالة، ويكون الوقف على الجلالة إذا كان المراد به علم الكيفية. أما إذا كان المراد به التفسير فالوقف على والراسخون في العلم، يعلمه الله والراسخون في العلم يعلمونه أيضا. أما إذا كان المراد بالتأويل ما تؤول إليه حقائق الأمور والكيفيات وما تؤول إليه أخبار الغيوب، فالوقف على لفظ الجلالة، لا يعلم الغيوب إلا الله، ولا يعلم الكيفيات إلا الله عز وجل. فلا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، كما أننا لا نعلم كيف هو، ولا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. نحن نعلم معنى الصفة، نفرق بين المعنى ونفرق بين الكيف، فالمعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة، كما قال ربيعة وقال مالك نعم في نحو هذه المقالة. نعم قال: وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. اقرأ الحاشية يا شيخ فهد. صلى الله عليه. قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: قوله ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد تقصروا من كميتها وخفتم خرج مخرج الغالب، قاله غير واحد. وأنه إنما علق القصر على الخوف لأن غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لم تخلو منه. وقال الشيخ: القصر قصران، قصر الأفعال وقصر العدد، كصلاة الخوف حيث كان مسافرا فإنه يرتكب فيها ما لا يجوز في صلاة الأمن، والآية وردت على هذا. ومقيد وهو ما اجتمع فيه قصر العدد فقط كالمسافر، يعني مسافر يقصر العدد فقط، لكن الخائف يقصر العدد ويقصر الأفعال، بدل ما يسبح ثلاث تسبيحات يسبح تسبيحة واحدة، قد لا يسجد ويومئ للركوع والسجود، يقصر الأفعال إذا كان خائفا. أي نعم. ومقيد وهو ما اجتمع فيه قصر العدد فقط كالمسافر، أو قصر العمل فقط، أو قصر العمل فقط كالخائف، وهو حسن. لكن يرد على هذا قول يعلى لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. فظاهر ما فهماه تقييد قصر العدد بالخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قرهما على ذلك. وقيل قوله إن خفتم كلام مبتدأ، لكن يدل الحديث على ما تدل عليه، على ما يدل عليه المعنى، يعني بقي المسافر يقصر، بقي المسافر يقصر حتى وإن لم يخف، لأنها صدقة تصدق الله بها علينا فاقبلوا صدقته. نعم. وقيل قوله إن خفتم كلام مبتدأ معناه وإن خفتم. وقال ابن عمر نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما صحبت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك، متفق عليه. إذن لا يشترط في جواز القصر السفر والخوف. نعم، ما يعني يجوز القصر في حال السفر وفي حال الخوف. في حال الخوف تقصر الأفعال ولا يقصر العدد، وفي حال السفر يقصر العدد. إذا كان سفر وخوف تقصر الأفعال والعدد. إذن لها ثلاث صور. ما هي الثلاث الصور؟ نعم، حال خوف دون سفر، فهذا تقصر فيه الأفعال دون العدد. أي نعم، يقصر فيه العدد دون الأفعال. وحال خوف وسفر يجوز أن يقصر فيه يعني الفعل الأفعال والعدد. صورة حال الخوف من غير سفر، يعني صور لي حالة خوف من غير سفر، وماذا يقصر في هذه الحال؟ نعم. ها؟ اي نعم. اي وش نقصر؟ مثل واحد متغبي او مختفي، لو هو جالس في مكان ومختفي ولو قام للصلاة سيراه العدو ويأخذه، إذن ما يقوم، صلي جالس. اي نعم. او ما يستطيع يركع، ها مثلا على الفرس، اي ما يستطيع يركع. وطيب وهو يخاف يعني اذا نزل من الفرس ان يؤخذ، هذا شيء. نعم، هذا خوف. اي نعم، هذه صورة. اكو صور متعددة. اي نعم، هذا من صور القصر، من صور القصر. إذا كان مستعجل يخاف تفوته الرفقة، يخاف تفوته الرفقة، لو جلس يسبح ثلاث تسبيحات فاتته، لكن جلس يسبح تسبيحة واحدة واجتزأ بالمجزئ أدرك الرفقة، فهذا يباح له. يؤجر يعني يباح له. نعم، كل حال هذا هو جاء بالمجزئ، ما نقول له انك ما صليت، نقول اتى بالمجزئ لكنه فوت على نفسه، فوت على نفسه اجرا كبيرا، ليس له عذر، بخلاف الذي له عذر. قد يكون الذي له عذر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني في حال الامن امنا، يعني شخص مثلا في حال الأمن يتمم يسبح ثلاث، سبح سبع، يسبح عشر، لكنه خاف فنقص من هذا، فيكتب له ما كان يفعله آمنا. أي نعم. نعم. قال من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام. أي نعم. اقرأ يا صلاح الحاشية، اقرأ أول شيء المسألة ثم أتبعها بالحاشية حتى لا. قال من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام سن له قصر رباعية ركعتين. قال سنة. نعم. وأجمع على جوازه في سفر الطاعة. وأما السفر المحرم فمذهب مالك والشافعي وأحمد لا يقصر. سفر المحرم، إذا سافر سفرا محرما لا يصح أن يقصر، لا يقصر، لا يترخص. نعم. وعن أحمد يقصر في سائر جنس الأسفار ولو حرام، ولو سفرا محرما. نعم. وهو مذهب أبي حنيفة وطوائف من السلف والخلف. قال الموفق الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. وقال شيخ الإسلام: الحجة مع من جعل القصر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفرا من سفر. نعم هذا هو، وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد أطلق السفر ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر، ولو كان مما يختص بنوع لكان بيانه من الواجبات، ولو بين لنقلته الأمة، وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا. وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا، ولم يذكر تقييده في شيء من الكتاب والسنة بنوع دون نوع، فكيف يجوز أن يكون معلقا؟ عفوا، ولو بين صلى الله عليه وسلم لنقلته الأمة، ها؟ وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا، أو وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا. نعم. ولم يذكر تقييده في شيء من الكتاب والسنة بنوع دون نوع، فكيف يجوز أن يكون معلقا بأحد نوعي السفر ولا يبين الله ولا رسوله ذلك، بل يكون بيان الله ورسوله متناولا سفر الطاعة وسفر المعصية. نعم. وقال أيضا: ويجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا قل أو كثرا، وسواء كان مباحا أو محرما. ونصره ابن عقيل، وقاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي، انتهى، وعليه العمل. وأما من ارتكب المعاصي في سفره فله الترخص بلا خلاف. يعني سفر مباح ارتكب فيه المعاصي، هذا ليس سفر معصية، لكن ارتكب في السفر معاصي فهو يقصر بلا خلاف، لأنه ليس ممنوعا من السفر وإنما منع من المعصية. نعم استمر. لأنه ليس ممنوعا من السفر وإنما منع من المعصية. وقول الشارح: نوى صرف لعبارة الماتن عن مقتضاها، كالمنقح لما يرد عليها، كخروج من طلب ضالة أو آبقا جاوز 16 فرسخا على التقييد به، فإنه يصدق عليه أنه مسافر. وكون المعتبر المسافة لا حقيقتها، فلو نواها ثم رجع قبل استكمالها وقد قصر لم يعد، لكن قد يقال بأنه قد ينوي السفر ولا يسافر، فيرد على عبارة الشارح عدم الاكتفاء بالنية. ويجاب بأنه إذا فارق عامر قريته يدل على السفر، إلا أنه يحتاج إلى إضمار إذا فارقها مسافرا. وقال عثمان: الأخلص في العبارة أن يقال: من ابتدأ سفرا مباحا ناويا فله القصر إذا فارق، إلى آخره. والسفر قطع المسافة، وجمعه أسفار، سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أن يكشفها، وقيل غير ذلك. هذا معنى السفر، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أن يكشفها، وقيل غير ذلك. هذا لما جاء شخص يزكي شخصا آخر عند عمر، قال: هل تعرفه؟ قال: نعم. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل جاورته؟ تعرف مخرجه ومدخله؟ قال: هل سافرت معه حتى تعرف خلقه؟ هل جاورته حتى تعرف مخرجه ومدخله؟ قال: لا. في كلها يقول لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم حتى تعلم أمانته؟ قال: لا. قال: قم فأنت لا تعرفه. يعني طرق المعرفة بإحدى هذه الأمور الثلاث، ومنها السفر. السفر يسفر عن أخلاق الرجال، قد تراه في حال الإقامة وفي حال يعني أمينة، لكن إذا سافرت معه انكشف خلقه وعرفته. قال: فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح والمطلق. والمباح المطلق. والمباح المطلق. ولو نزهة وفرجة. نعم. ويدخل فيه الواجب والمندوب، ما هي أمثلة الواجب والمندوب؟ اقرأ عبد العزيز. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: كحج وجهاد متعينين. الحج والجهاد يدخل في الواجب والمندوب، نعم. وكزيارة رحم وإخوان، وعيادة مريض، وأحد المساجد الثلاثة بلا نزاع. نعم. للمشاهد على القول بعدم جواز القصر في السفر المحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث متفق عليه. نعم. قال الشيخ: لم ينقل جوازه عن أحد من المتقدمين، وذكر أنه بدعة، واختار القاضي والجويني تحريم السفر لزيارة القبور مطلقة، وغلط أهل التحقيق من استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستثناء غلط أهل التحقيق من استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وغلط أهل التحقيق من استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستثناء في قوله لا تشد الرحال ونحوه عند أهل الأصول معيار العموم. اي نعم. وهذا فيه مسألة يغالط فيها شراح، من يعني يغالط فيها الشراح المغالطون، يعني عندنا مستثنى ومستثنى منه، المستثنى منه محذوف والمستثنى مذكور. مستثنى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذه مستثنى، لكن المستثنى منه محذوف مقدر، محذوف مقدر. فحتى يتفق مع مشروعية السفر للجهاد ولو يعني للجهاد في أي بقعة، أو لصلة الرحم، أو لطلب العلم، أو لاكتساب المعيشة، أي نعم، هذه كلها تسد لها الرحال ومشروعة وليست ممنوعة، ما تدخل في يعني في النهي. إذا قدرنا المستثنى منه بقعة أو مكان علق به عبادة، ما تصح العبادة إلا به، أو علق به فضل عبادة، مزيد فضل عبادة، لا يحصل هذا الفضل إلا بهذا المكان. فإذا قدرت المستثنى منه بهذا التقدير لا يرد على الحديث يعني السفر لصلة الرحم، أو السفر لطلب العلم، أو السفر مثلا للجهاد، أو السفر لاكتساب المعيشة، ما يرد على هذا، لأن المقصود لا تشد الرحال إلى مكان، إلى بقعة، مكان علق فيه عبادة، مثل المشاهد القبور لم يعلق فيها يعني عبادة، أو مزيد فضل عبادة، لم يعلق فيها، فقط زيارة القبور مستحبة، لكن من غير زيارة القبور مستحبة من غير تعيين، من غير شد رحل إلى قبر معين. فحينما تشد الرحل إلى قبر معين هذا ما ورد فيه يعني نص يشرع ذلك، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. نعم، أكمل الحاشية، أكملت. نعم. لقوله قال الشيخ: لم ينقل جوازه عن أحد من المتقدمين، وذكر الشيخ أنه بدعة، واختار القاضي والجويني، الجويني إمام الحرمين أو أبوه والده، نعم هو إمام الحرمين، الجويني من أئمة الأشعرية، الجويني من أئمة الأشعرية المتكلمين. اختار القاضي أبو يعلى، إذا قال القاضي فهو أبو يعلى من الحنابلة، والجويني من أئمة يعني الأشاعرة. اختاروا تحريم السفر لزيارة القبور مطلقا، قال وغلط أهل التحقيق من استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستثناء في قوله لا تشد الرحال ونحوه عند أهل الأصول معيار العموم. نعم. رجع عن عقيدة الأشعرية الجويني، رجع رجوع عام عن عقيدة الأشعرية عند وفاته، تذكر كلامه عند الموت ماذا يقول؟ ماذا قال؟ انا عقائدي ليس ضر ان لم يتداركني ربي فالويل لابن ام الجويني. نعم. هو ذكر يعني ذكر مسيرته في منهج اهل الكلام، وقال يعني وها انا ذا اموت على عقيده عجائز نيسابور، عقيدة العوام، عقيدة العجائز، يعني من جات إن لم يتداركني ربي فالويل لابن أم الجويني. هو رجع، الجويني رجع، والرازي رجع، والغزالي رجع، حكي رجوعهم كلهم وحكيت عباراتهم في الرجوع. هنا قال ولو والمباح المطلق، والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة. أيوه، السفر المباح المطلق أي غير المقيد بالواجب المستحب، ولو نزهة وفرجة، ولو نزهة وفرجة. ما أدري الأخ لعلك تقرأ الحاشية. قال النووي، النووي من فقهاء الشافعية الأئمة. قال النووي قطع به أهل التحقيق وكرهه شيخ الإسلام وغيره. والنزهة الخروج إلى البساتين والخطر والرياض. يقال ماذا كره شيخ الإسلام؟ ماذا كره؟ هنا قطع به، الضمير يعود على ماذا؟ أظهر لي المضمر هنا. نعم يا صلاح، السفر الترخص، قل الترخص أو قصر الصلاة في سفر النزهة، هذا الذي قطع به أهل التحقيق، يعني جوازه كما يقوله النووي، لكن الشيخ شيخ الإسلام كرهه. قصر الصلاة للمسافر سفر نزهة، لأنه في سفره للنزهة يعني أصبح سفره سفر ترف، فكيف يقصر؟ أين؟ وكرهه شيخ الإسلام وغيره. النزهة، صار يعرف النزهة، ما هي النزهة؟ نعم. يقال نزه المكان، والنزهة الخروج إلى البساتين والخضر والرياض، الخروج للربيع، الخروج يعني نعم. نعم. يقال نزه المكان أو نزه المكان ككرما، نعم نزاهة فهو نزيه. نعم. إذا كان ذا ألوان حسان. نعم. قال ابن قتيبة ذهب بعض أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون أنه غلط، وهو عندي ليس بغلط، لأن البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد، فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت. ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان، انتهى. نعم. والفرجة بالضم عطف تفسير، وفي المجمل الفرجة التقضي عن الهم. قال في الفروع أطلق أصحابنا إباحة السفر للتجارة ولعل المراد غير مكاثر في الدنيا. الهم الحقيقة الهم يعني بلوى، الهم مرض، الهم والحزن، الحزن على ما فات والهم للمستقبل، وعوام أهل العقيدة السليمة يقولون المقدر كائن والهم زيادة، يعني الهم لا يغير المقدر، المقدر كائن والهم زيادة. ليس معنى ذلك أن نترك العمل بالأسباب، لأن عملك بالأسباب ودعاؤك الله عز وجل أن يفرج همك هو من القدر، فأنت تدفع القدر بالقدر، فإيمانك بالقدر حقيقة أن تدفع القدر بالقدر، تدفع القدر الكوني بالقدر الشرعي. فإذا يسر الله لك إقامة الشرع وكونه الله لك تكون قد دفعت القدر بالقدر، ولهذا قالوا الدعاء والقدر يتعالجان. الدعاء إذا حصل منك فهو قدر، فهو كائن. ولهذا يعني يقول أحد جيلاني أو غيره، يعني كثير من الناس يعني يتحير في مسألة القدر، وأنا فتح لي قوة في القدر فأدافع القدر بالقدر، أدفع القدر بالقدر. وعمر يقول نفر من قدر الله إلى قدر الله في حديث الطاعون، لما يعني أقبلوا على في الشام وذكر لهم أن الطاعون يعني فشى، فاستشار الصحابة هل يعود أو لا يعود، وأجمع رأيه أو استقر رأيه على العودة. فقيل له في ذلك أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله بقدر الله أو إلى بقدر الله. هنا فما في شيء يعني يخرج عن القدر، ما في شيء من الأفعال تخرج عن القدر، لكن منها ما هو مشروع يؤجر عليه صاحبه، ومنها ما ليس يعني مشروعا إنما هو بقدر الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. إيه نعم، عن الهم. الفرجة التقضي عن الهم، يعني تلهى يتفرج أو يجد فرجة بأن ينسى الهم. إيه نعم. قال في الفروع، قال في الفروع أطلق أصحابنا إباحة السفر للتجارة، ولعل المراد غير مكاثر في الدنيا وأنه يكره. وقال ابن حزم يعني إذا كان يكاثر في الدنيا عنده ما يكفيه وعنده ما، وإنما يكاثر في الدنيا، فهذه هي التجارة المكروهة، هذه أو المباحة. نعم. وقال ابن حزم اتفقوا أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبل مباح. اي نعم. ثم اختلفوا، الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله، قبل الاتساع فهو مباح، هذا معناه. اي نعم. ثم اختلفوا، فمن كارها فمن كاره وغير كاره. وقال النووي من سافر لأي قصد من المقاصد دينا أو دنيا ترخص بلا خلاف، ولغير قصد إلا الترخص ترخص، وفاقا لأبي حنيفة واحد قولي الشافعي. يعني ما يقصد بالسفر الترخص، ما يقصد القصد هنا، ما يقصد بالسفر الترخص، إذا سافر من أجل الترخص لا يترخص، إذا سافر من أجل الترخص فلا يترخص. يعني هو في رمضان مثلا ويريد أن يسافر عشان يفطر، هذا ما يصلح له. أي نعم. نعم. ماذا تقول يا أخي؟ كراهة لماذا؟ لماذا؟ وقوله وكرهه شيخ الإسلام وغيره لأجل النزهة والفرجة. أي ها؟ وجه تراه شيخ الإسلام أحسن الله في قوله ولو نزهة وفرجة. أي ولو نزهة وفرجة. وكرهه شيخ الإسلام وغيره في الحاشية. يعني كره السفر مجرد يعني السفر لمجرد النزهة. كره مجرد السفر لأنه ترف. مجرد النزهة ترف. يسأل الأخ فهد يقول يعني وجه كراهة شيخ الإسلام لسفر النزهة والفرجة لأنه ترف يعني ترف وترف وفضول يعني غير محتاج له. لكن إذا كان محتاج للنزهة يعني مثل حال أهل المدن يعني في حال أهل المدن دائما يكونون يعني في الأماكن المكتظة بالسكان ومكتظة بالأنفاس وكذا يحتاجون إلى تجديد الجو وتجديد الهواء والنزهة للصحة. هذا يعني هذا لا يبعد أن الشيخ الإسلام لا يكره مثل هذا لأن هناك حاجة. لكن يكره أنه لمجرد النزهة لمجرد النزهة وإضاعة الوقت فهذا مكروه. مثل الذي يسافر من أجل الترخص. هذا والله أعلم وجه كراهة شيخ الإسلام لسفر يعني النزهة للقصر يعني لقصر الله. وهذه كراهة يعني ليس حكما بالتحريم. سبق أنه قال يعني أنه يجوز القصر للمسافر أيا كان سفره حتى ولو كان سفر معصية. أي نعم إن كانك تريد التوفيق بين هذا وهذا فهو يقول أنه يجوز لا ينافي كونه يكره كونه يكون بعضه مكروه. أي كراهة تنزيه. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر. الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. هنا الإخوان في الأسئلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم المساهمة في بنك البلاد لا سيما بأن القائمين عليه يقولون بأن معاملاته ستكون إسلامية ومتفقة مع الشريعة. هذا اسألوا معالي الشيخ عبد الله بن منيع والهيئة الدائمة هم اللي متخصصين في يعني مسائل شركات البنوك. أنا ما عندي تصور ولا أعرف يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ها نعم إيه؟ من هو الشيخ المنيع؟ ماذا تحفظ من كلامه شيء؟ على كل حال أقول من علم شيئا قال. أنا لا أتصور لا أعلم. ما حكم أن يكتتب شخص في أسهم باسم شخص آخر على أن يتقاسم الأرباح؟ أيضا هذا لا أدري. يسأل الشيخ المنيع أو غيره من هيئة كبار العلماء وفقهم الله. قال دخل علي وقت صلاة الظهر وأنا أريد السفر فخرجت من المدينة بعد الأذان وبعد ساعة توقفت في الطريق وصليت الظهر 4 ركعات ثم صليت بعدها العصر 2 ركعتين. فهل فعلي صحيح؟ على كل حال فعلك صحيح لكن ما هو الأولى ما دام سافرت ولم تصلي الظهر وما زلت في وقت الظهر فلك أن تصلي الظهر 2 ركعتين ثم تصلي العصر 2 ركعتين. كنت أقول أنك أتممت فكما يقول العلماء يعني صلاتك ليست باطلة. رجل يريد السفر من المدينة إلى الرياض ودخل وقت صلاة العشاء وهو في مطار المدينة فصلى العشاء قصرا، فهل فعله صحيح أم يعيد الصلاة؟ بل فعله صحيح إن شاء الله، لأنه غادر في المطار. يقول: عندما أقرأ القرآن أتخيل وأتصور أن الناس ينظرون إلي فأحسن صوتي وأحبره وأنا لوحدي في الغرفة، فهل هذا التصور يشوب النية؟ ليش ما تستحضر أن الله ينظر إليك، أن الله يسمع، أن الله يسمع قراءتك؟ أبرك لك من يعني أن تتصور أن الناس، معناه لا يزال حب الجاه عند الناس مستول على قلبك على تخيلك، فالأحسن أنك يعني تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله يعني كأنك فإن لم تكن فهو يسمعك، إنه سميع بصير سبحانه وتعالى. أي نعم، والله سبحانه وتعالى يسمع قراءتك. وما أذن الله لنبي يحسن صوته في ما أذن الله، أي نعم، أو كما ورد في الأثر أن الله يسمع لقارئ القرآن حينما يحسن صوته بالقرآن، ويكفيك سماع الله عز وجل. الظاهر الأسئلة انتهت، ما أدري باقي أسئلة من ما سبق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أن يتم المسافر بإتمام الصلاة بإرادته، فهل يصح صلاة وصلاة المصلين؟ نعم يتصح، لكن ما هو بالأفضل، الأفضل أن يقصر. لكن لو أن المسافر يعني أتم، أي نعم، صحت صلاته، والأفضل أن يقصر، لأن القصر سنة. ما حكم الدعاء: اللهم وفقنا لخدمتك؟ قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما ورد، يعني نتحرى الثابت من الوارد في الدعاء، فهو أجمع. تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يعني استعملني فيما يرضيك، تقول مثل هذا الكلام. هذا سؤال سابق، يقول: هل يجوز القول لا قدر الله أو لا سمح الله، وما الفرق بينهما؟ واضح الفرق، لا قدر الله هو هل هو دعاء أو خبر؟ يعني كان يقول لا قدر الله، الغالب أنه يكون دعاء، يقول: لو فعلنا كذا وصابتنا مصيبة، لا قدر الله، لا قدر الله أن يصيبنا مثلا هذه المصيبة. إن كان هو يذكر مصيبة لا بد منها مثل الموت ويقول لا قدر الله، لو مت لا قدر الله، هذا غلط، الموت لا بد منه. اي نعم، يعني اقصد اذا يعني هو نفى شيء مما قدره الله عز وجل فهذا لا يصح. لكن لو قال: لو حصل اني تركت الصلاة لا قدر الله، طبعا هذا يسأل الله عز وجل ان لا يكون ممن قدر عليهم ترك الصلاة، قدر عليهم الكفر، وان ينجيهم من هذا القدر بالقدر الشرعي بما شرعه الله عز وجل، فهذا لا بأس أن يدعو به. الحاصل بحسب النية وبحسب الدعاء، بحسب الحال. أي نعم، ما لو يقول لو واحد لو مت قبلي لا قدر، أي طبعا قد يقول لا قدر الله تموتين قبلي، صحيح يمكن هذا، أنا الموت حاصل لكن ما تموتين، يمكن يكون هذا، أو أموت قبلك أو يعني في شيء ممكن بحسب